شغالي وياك يا غالي ولا إهجراني خلانا دوب في هواك إيش معنى إنت حبيتك إنت إزاي وإنت شغلت روحي معاك